بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خير. مر معنا في كلام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله كتابه لمعة الاعتقاد، وذكر فصلا يتعلق بطوائف تسمت بغير الإسلام والسنة، وذكر منها عدة طوائف. ذكر في مقدمة هذه الطوائف التي اشتهرت بالانتساب لغير الإسلام ولغير السنة منهم الرافضة، وقلنا بالأمس أن الرافضة هذا الاسم ظهر في زمن زيد بن علي بن حسين، لما جاء الروافض إليه فقالوا بالبراءة من عقائدهم، البراءة أنه يتبرى من وزيري جده وجده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعنون بذلك أبا بكر وعمر، فرفض أن يتبرى من الشيخين من أبي بكر وعمر، فقالوا إذن نحن نرفضك، فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. هذه الرافضة كما قلنا تحمل عقائد. من عقائد هؤلاء ماذا؟ القوم تكفير عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوقيعة في عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم والطعن والتكفير سوى آل البيت، وهكذا نفر ممن يلحق بآل البيت. ومن عقائدهم أيضا أنهم يحرفون، أنهم يزعمون أن هذا القرآن محرف، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرفوا القرآن، وخاصة فيما يتعلق بالآيات التي نصت على خلافة علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا من عقائدهم المشهورة أنهم في أول أمرهم ممثلة وفي آخر أمرهم معطلة. وهكذا أيضا من عقائد القوم أنهم قدرية، وهكذا من عقائد القوم في باب العبادة أنهم مشركون، يدعون عليا رضي الله تعالى عنه ويدعون الحسن والحسين. وهكذا بلغ بهم ماذا الأمر إلى تفضيل علي رضي الله تعالى عنه مطلقا على باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من عقائدهم أنهم يقولون بالبداء، وهو أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء، فهم قدرية، يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهم في هذا الجانب قدرية. وهكذا أيضا من عقائدهم كما قلنا البراءة، من عقائدهم ماذا البراءة، فلا اعتقاد لمذهب الرافضة إلا بالبراءة، والمقصود بالبراءة البراءة من الشيخين. هذا مجمل عقائد القوم. ضعيف الصوت. هذا مجمل عقائد الرافضة. ومر معنا أيضا بالأمس وهما يتعلق بطائفة أخرى ممن تسمت بغير الإسلام والسنة، ومن هذه الفرق والطوائف هي الجهمية، أتباع الجهم من صفوان الترمذي السمرقندي الضال الكافر الذي كفره العلماء ومات على الردة وقتل على الردة. ومختصر مذهب هذا الرجل بأنه لا يجعل لله جل وعلا اسما ولا صفة، ويثبت لله جل وعلا الوجود المطلق، وهكذا من الطوائف التي تتسم وتتسمى بغير الإسلام والسنة مما مر معنا بالأمس الخوارج. والخوارج هو امتداد لرجل خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أو يلقب بذي الخويصرة، خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئض هذا أقواما تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وتميزت هذه الطائفة تماما وخرجت هذه الطائفة تماما في حروب صفين والجمل، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج مارقة على حين فرقة من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، وإلا فقد كان يعني ماذا هو امتداد لرجل خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا جاءوا في زمن عثمان لكن تميزوا تماما في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه حتى أبادهم، قاتلهم ماذا علي رضي الله تعالى عنه حتى أبادهم. وهذه الطائفة تبقى إلى خروج الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى إلى خروج الدجال، فهي تخرج مع الدجال في آخر الزمان. لكن من البشائر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خرجت هذه الطائفة إلا قطعت، أي ما طلع وما انتصب قرن من هذه الطائفة إلا قطع، معنى ذلك أنها ما تقوم لهم قائمة بإذن الله عز وجل. معتقد هؤلاء القوم باختصار أنهم يكفرون ولاة الأمر الذي عندهم ظلم وجور، يكفرون ولاة الأمر الذي عندهم جور وظلم وفسق، ومن عقائدهم التكفير بالذنب، بعضهم مطلقا وبعضهم بالكبائر، يكفر بالكبائر وهذا هو المشهور، ويكفرون بعضهم بمطلق ماذا الذنوب، بمطلق ماذا الذنوب. وهذه أيضا ماذا الطائفة ترى تكفير مرتكب الذنب إذا مات على ذنبه من الكبائر، يقولون هذا ليس من أهل الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، أما يوم القيامة هذا حكم باعتبار الدنيا، أما حكمه باعتبار الآخرة فهو خالد مخلد في النار، فهو خالد مخلد في النار. لم تبقى طائفة على هذا المنهج كطائفة مستقلة إلا الإباضية في هذا الزمان، إلا الإباضية في هذا الزمان، فإنهم يحملون فكرة الخوارج مع زيادة إنكار رؤية الله، مع إنكار كذلك مع قولهم بخلق القرآن، وإلا فهم ماذا خوارج، فلم يبقى من طوائف الخوارج على سبيل فرقة ماذا مميزة متميزة إلا هذه الفرقة وهي الإباضية. أما فكر الخوارج فقد انتشر في الجماعات، الجماعات أكثر الجماعات التي تنتسب ماذا إلى الإسلام ولكنها تحمل هذا الفكر، فهي جماعات كثيرة، جماعات في هذا الزمن كثيرة تحمل فكر الخروج على ولاة الأمر بمجرد الظلم والجور، ومقتضى هذا أنهم يكفرون بالذنب، ومقتضى هذا أنهم يكفرون ماذا بالذنب. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله يذكر ما بقي، فلعلنا نأخذ هذا في درسين، نأخذ بعض الشيء الآن ونكمل بإذن الله عز وجل لمعة الاعتقاد في الغد. تفضل يا أخي سعيد. قال المؤلف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع والقدرية، والقدرية أخذناها. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. نعم، المصنف عليه رحمة الله انتقل إلى فرقة من الفرق التي تتسم وتتسمى بغير الإسلام والسنة، تسمى بغير الإسلام والسنة، ففارقت أهل السنة والجماعة، فارقت أهل السنة والجماعة. من هذه الفرق هي القدرية، من هذه الفرق هي ماذا القدرية، والقدرية المشهور فيما يتعلق بالقدر أي نفاة القدر المشهور، لأن القدرية على حال سيأتي الكلام عليها، القدرية المشهور هم نفاة ماذا القدر. والقدرية درجتان عند أهل الإسلام، القدرية درجتان عند أهل يعني عند أهل العلم، عند العلماء درجتان. الدرجة الأولى من القدرية الغلاة، الدرجة الأولى من القدرية هم الغلاة، وهؤلاء قيل أنه لم يبقى منهم أحد، قيل أنهم لم يبقى منهم أحد في هذا الزمان، وهم نفاة العلم والكتابة الذين كانوا يقولون، حتى قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروا كفروا، فإن أنكروا ماذا كفروا، فقال ناظر القدرية ماذا بالعلم. فالقدرية الغلاة القدامى كانوا ينكرون أن الله عز وجل يعلم الأشياء، يقولون لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهم ينكرون العلم، وهكذا ينكرون ماذا الكتابة، ينكرون ماذا الكتابة، لأن الكتابة تأتي في المرتبة الثانية بعد العلم، فإذا أنكروا العلم أو لا ينكروا الكتابة أن هذه مسطرة في اللوح ماذا المحفوظ، علم الله عز وجل هذه الأشياء أزلا ثم بعد ذلك سطرت ماذا في اللوح المحفوظ. فإذا أنكروا العلم أنكروا الكتابة، فإذا أنكروا علم الله جل وعلا السابق فينكرون ماذا؟ الكتابة. وبالأحرى وبالأولى أنهم أيضا ماذا؟ ينكرون عموم ماذا؟ المشيئة، وهكذا ما يتعلق بعموم ماذا؟ الخلق. فهم ينكرون هذه الدرجات الأربع. هذه يعني القدرية، القدرية هؤلاء هم ما يتعلق بالغلاة. القسم الثاني من القدرية وهم ماذا؟ الذين ينكرون ماذا؟ مرتبتين من مراتب القدر، ولا ينكرون يعني ماذا؟ هاتين المرتبتين بالكلية، وإنما ينكرون عموم المرتبتين. يقولون أن الله سبحانه وتعالى يشاء كل شيء إلا ما يتعلق بأفعال العباد، وخلق كل شيء إلا ما يتعلق بأفعال ماذا؟ العباد. هذه الطائفة وهي التي توسطت فيما يتعلق بالقدر تنكر مرتبتين من مراتب ماذا؟ القدر، لا على سبيل التعميم، وإنما فيما يتعلق بأفعال العباد، ما يتعلق بأفعال ماذا؟ العباد. وهذه الطائفة هي المعتزلة، والرافضة أخذوا المذهب المعتزلة. هذه الطائفة هي ماذا؟ المعتزلة، المشهور عن المعتزلة. وجاءت الرافضة فأخذوا هذا المعتقد عن المعتزلة، أخذوا هذا المعتقد عن المعتزلة. وهذه الطائفة موجودة الآن، هذه الطائفة وهي التي تنكر مرتبة المشيئة ومرتبة ماذا؟ الخلق، هذه موجودة ولا شك. ثم بعد ذلك كما قلنا جاءت الرافضة فأخذت هذا المذهب منهم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله المرجئة، ذكر المصنف عليه رحمة الله المرجئة. والمرجئة جماعات وطوائف، المرجئة جماعات وطوائف، ويجمع الكل، أي يجمع كل أهل الإرجاء أنهم اتفقوا على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هذا باتفاق أهل الإرجاء. فإن الإرجاء فرق، واتفقت هذه الفرق على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ومر معنا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بأنه قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص ماذا؟ بالمعاصي. أما هؤلاء فيقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فتتفق هذه ماذا؟ الطوائف كلها، من جهمية، من أشاعرة، من ماتريدية، من كلابية، من متكلمة الفقهاء، يعني كذلك يعني المتكلمة، من كذلك يعني كذلك مرجئة الفقهاء، هذه كلها الخمس أو الست كلها اتفقت واجتمعت على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فعلى هذا لا يزيد بها الإيمان ولا ينقص، لا يزيد بها الإيمان ولا ينقص. لماذا؟ قالوا لأنها لا تسمى إيمانا، لا تسمى ماذا؟ إيمان. والردود عليهم طويلة وكثيرة، تذكر ماذا في أبوابها. فعلى كل هذه الجماعات كلها، هذه الجماعات يعني كلها تتفق على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يرأس هؤلاء من حيث الغلو ماذا في الإرجاء هم ماذا؟ الجهمية، هم ماذا؟ الجهمية، الذين يقولون الإيمان بمجرد المعرفة، المعرفة القلبية. فإذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بمجرد قلبه، وإن لم يحصل عنده ماذا؟ التصديق، ولا كذلك النطق باللسان، ولا كذلك الأعمال، فإن هذا يعتبر مؤمنا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ مؤمنا. إذا الرأس يعني ماذا؟ المرجئة هم الجهمية الذين يقولون الإيمان عندنا فقط مجرد المعرفة، أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فإن هذا يسمى مؤمن. وهكذا تأتي بعدهم في المرتبة الكرامية، وسيأتي الكلام على الكرامية. الكرامية يقولون الإيمان النطق باللسان، وإن لم يحصل التصديق بالجنان. وأما الأعمال فلا تدخل عندهم، ما في إشكال، الأعمال لا تدخل عند الكرامية في مسمى الإيمان. والإيمان عندهم زادوا مرتبة على الجهمية، وهو النطق باللسان، ولكن لا يشترط أثناء النطق باللسان أن يكون القلب عنده ماذا؟ اعتقاد هذا ماذا؟ النطق. إلا يوم القيامة فإنه لا ينفعه إلا أن يؤمن من حيث الظاهر والباطن. أما الأعمال فلا تدخل عندهم في مسمى الإيمان، لا تدخل عندهم في مسمى ماذا؟ الإيمان. وهكذا بعد ذلك أتي ما يتعلق بمرجئة أهل الكلام، مرجئة ماذا؟ المتكلمين، وكالأشاعرة، كالماتريدية، الذين يقولون الإيمان التصديق، الإيمان ماذا؟ التصديق، ولا يجعلون ماذا؟ العمل، لا يجعلون العمل من مسمى ماذا؟ الإيمان، لا يجعلون العمل من مسمى الإيمان. والنطق باعتبار أحكام الدنيا فقط، إجراء أحكام الدنيا، وإلا فهو ماذا؟ مؤمن، لكن من حيث إجراء أحكام الدنيا لابد أن يتلفظ، لابد ماذا أن يتلفظ بالشهادتين، لابد أن يتلفظ ماذا بالشهادتين، وإلا بمجرد التصديق يعتبر ماذا مؤمنا. هذه عقيدة المتكلمين من أشاعرة ما تريدية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهم. ثم بعد ذلك الجماعة الأخيرة وهي مرجئة الفقهاء. مرجئة ماذا؟ الفقهاء. هؤلاء يقولون أن الإيمان قول وعمل، نعم يقولون الإيمان قول وعمل، أما الأعمال فليست من مسمى الإيمان، أما الأعمال فليست من مسمى الإيمان، لا يزيد بها الإيمان ولا ينقص بها الإيمان. فإذا اعتقد الإنسان معنى الشهادتين بقلبه ونطق بالشهادتين فإن هذا يعتبر مسلما مؤمنا، يعتبر ماذا؟ مؤمنا، وإن لم يعمل عملا. فعلى هذا إذا ترك الواجبات وفعل المحرمات ما دون الكفر ما دون الشرك بالله عز وجل فإن هذا يعتبر ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان عند هؤلاء القوم، عند هؤلاء القوم. فهذا يعني ملخص ما يتعلق بأهل الإرجاء، وهذه هي الطائفة، طائفة ماذا؟ المرجاء. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله المعتزلة، ذكر المصنف عليه رحمة الله المعتزلة نسبة إلى يعني من أسسها، نسبة إلى من أسسها وهو واصل بن عطاء الغزال الذي كان يجلس إلى الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، كان يجلس ماذا إليه، ثم ابتدع بدعة فيما يتعلق بفاعل الكبيرة، قال هو ليس بمؤمن ولا كافر، وإنما هو في هذه الدنيا بين في منزلة بين المنزلتين، واعتزل يعني مجلس الحسن فاجتمع إليه قوم حتى شكل ما يسمى بالمعتزلة. كان يجلس إلى الحسن البصري الإمام المعروف، ثم ابتدع هذه البدعة فعجبت أقوام، أعجبت الفكرة هذه ماذا أقوام، فجلسوا إليه فأسس المعتزلة، فأسس ما يسمى بالاعتزال، وأسس ما يسمى ماذا بالاعتزال في مقالتهم المشهورة أن فاعل الكبيرة في هذه الدنيا في منزلة بين المنزلتين في هذه ماذا الدنيا، لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. أما إذا مات على هذه الحال أي على هذه الكبيرة مصرا عليها ولم يتب، قالوا نحن نوافق الخوارج، أي فإنه يخلد في النار، يخلد في النار. إذا وافق الخوارج باعتبار الدنيا الآخرة وخالف الخوارج باعتبار الدنيا، قالوا عندنا في الدنيا هذا لا مؤمن ولا كذلك يعني ماذا ولا كافر، ما في شيء اسمه لا مؤمن ولا كافر، ما في شيء أبدا هذا. ولهذا أهل السنة يرون أن الإيمان يتبعض والإسلام يتبعض، أن الإيمان يتبعض وأن الإسلام ماذا يتبعض، فإن الإنسان قد يكون عنده إسلام وقد يكون عنده إيمان وقد يكون عنده شعبة من شعب ماذا الكفر الذي لا يكفر ماذا بها، شعبة من شعب ماذا الكفر الذي لا يكفر ماذا بها. ولهذا يعبر أهل السنة دائما وأبدا بقولهم هذا الإنسان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. أما يقال لا مؤمن ولا كافر هذه عجيبة، هذه لا مؤمن ولا كافر هذه من العجائب الذي ابتدعها ماذا القوم. هذا يدلك على أن من خالف الكتاب والسنة يأتي بالعجائب، أن من خالف الكتاب والسنة يأتي بالعجائب ويأتي ماذا به الغرائب التي لا تتحملها العجائز والأطفال، فضلا عن العقلاء، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العلماء، يأتون بالعجائب، يأتون ماذا بالعجائب. سيأتي بعد ذلك يذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالكرامي ونسبة الكرامي إلى من، وهكذا الكلابية، وهكذا يقول إلى آخره فيما يتعلق بنظرائهم من أهل الطوائف ومن أهل ماذا الفرق. ثم بعد ذلك يختم بمسائل تتعلق بباب من الأبواب، نختم بإذن الله عز وجل في الغد. طيب، لا نعرف الله.